المشرق

Bye.

فلو أن لنا كرة

في جنات وعيون. وما أسألكم عليه أتأتون الذكران من العالمين ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم Bean.

وتقلبك في الساجدين. No.